إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه من الفتن الخطيرة التي تضعف المسلمين وتكون سبباً في تسلط الأعداء فتنة النساء. إنها فتنة قديمة، ولكنها تتجدد كلما تهاون الناس بها. إنها مشكلة كبيرة وليست بالهينة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن هذه الفتنة قد كثر شرها في هذا العصر، خاصة لكثرة أساليب الأعداء وتنوع طرقهم وتعدد المروجين لهذه الفتنة، فلا علاج لها ولا وقاية منها بعد توفيق الله إلا بالرجوع إلى الإسلام الحنيف الذي يحذر من الفتنة قبل وقوعها ويعالجها معالجة صحيحة إن وقعت. أيها المسلمون، كثير من الناس يظن أن حجاب المرأة المسلمة هو باللباس فقط، وهذا خطأ كبير، فإن حجاب المرأة المسلمة قائم على ثلاث دعائم: الأول اللباس الساتر الذي يستر مفاتن المرأة وجمالها ويستر جسمها كله إلا الوجه والكفين، والأفضل مع ذلك سترهما. كثير من الناس يظن المرأة كي تلبس الحجاب وبعد تفعل ما تشاء. لا، الحجاب راه مبني على ثلاث دعائم: اللباس، ثانيا السلوك والأخلاق والتعامل، ثالثا القرار في البيوت. إذا كانت المرأة متسترة من رأسها إلى قدميها ولكنها دخالة خراجة وتصاحب وتخالط الرجال، أو تمشي مشية غير متزنة، فهي غير متحجبة ولو كانت لابسة اللباس الشرعي. ولهذا نرى كثيرا من البنات يلبسن الحجاب، لكنها عندها زميلها في المدرسة والثانوية والوظيفة تتكلم معه وتضحك معه، ما هيش متحجبة. وكذلك هذا السلوك الشرعي لا بد منه. إذن الحجاب ماهوش قائم فقط على اللباس كما فهم كثير من الناس، بل حجاب مبني على ثلاث دعائم: اللباس الساتر، والسلوك الشرعي، والقرار في البيوت. عباد الله، إن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وأعطانا الخير والعلاج والأحكام لهذه الفتنة. إذن ما هي الأحكام؟ أولاً، الإسلام نهى عن التبرج الذي قال الله تعالى فيه لزوجات النبي الطاهرات عليهن السلام: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومعنى التبرج إظهار الزينة والتبختر في المشية والتكسر في الكلام والضحك أمام الرجال، هذا من التبرج. ولو لابسة مغطيها يعني تشوف والو فيها، لكنها تتبختر في مشيتها وتضحك مع صاحباتها وتتكسر في كلامها، فهي متبرجة. ثانياً، القرار في البيوت، ولا تخرج المرأة إلا للحاجة، ما عندهاش حاجة ما تخرج، هذه الحاجة كاين يقوم بها مكانها خلاص. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. كما أمر الله تعالى بالغض من الأبصار عن غير المحارم والزوج. رابعاً، نهى عن إبداء الزينة لغير المحارم. الإنسان ماشي محرم تاع المرأة ما تبينش زينتها أمامهم، ولو كان شيخاً كبيراً 85 سنة في عمره. بعض النساء يقول هذا كبابة كي جدين كيش منها راتبة، ولا هي في عمرها مثلاً 40 سنة، شاب صغير 15 سنة، كي وليدي كاش كي وليدك هذا محرم محرم ماشي محرم خلاص. خامسا، نهى الإسلام المرأة عن أن تضرب بأرجلها في المشي لتبدي من زينتها، ويدخل في ذلك النعال المطقطقة فبطالو اللي طق طق طق طق طق طق طق طق، هذا من التبرج. ولو لبسة ما تشوف والو فيها، صح عندها صفات يطقطق، فهو من التبرج. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن التعطر والبخور إذا خرجت من بيتها ولو إلى المسجد. أكثر النساء اليوم تشوف قدام دوخك بالريحة ولو من المتحجبات، هذا غلط. تقول بصح العرق، العرق قصديه بالماء، الريحة ديريها قدام زوجك، قدام باباك، يماك، صحاباتك في الدار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استحضرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن، يعني هي في حكم الله راهي زانية، عليها الإثم تاع الزانيات ولو لم تزني حقيقة. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد، يشرح الخدمة للمسجد، لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن الخروج إلى الحمام. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. الراجل كي يدخل الحمام يستر روحه. بعض الناس يقول: واش أنا رجال غير رجال، وكيف يعني العورة تاعك تغطيها غير عن نسار، غطي العورة تاعك حتى على رجال. بعض الشباب يروحوا للبحر ومن بعد يبداو يعوموا عريانين، بعد واحد يستر روحه يقول: واش تتشك في روحك أنت، واش بك أنا كاع رجال. هذه جاهلية، هذه شيطانية، هذه الرجولة كي تستر روحها، شنو هذه أنت تاع راجل. ولا بعض النسوة يدخلوا الحمام ولا قدام بعضهم يتعرّوا، يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. تدخلش الحليب تحت الحمام، الحمام يعني المغتسل خارج البيت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار عليها الخمر، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. إذن ما تقعدش مع الناس الليل يشربوا الخمر ولو ما تشربش معاهم. ثامنا من الأساليب والأحكام التي جاء بها الإسلام باش بعد فتنة النساء فراغ واقعين فيها الكفار وكثير من المسلمين، كفار حائلين امرأة وش يديرونها حائلوا فيها يرجعوا للدين يصيبوا الحال. نهى الإسلام عن خلوة الرجل بالمرأة والدخول عليها، يعني المرأة تكون وحدها وهي ليست من محارمك لا تدخل عليها ولا تخلو بها ولو هي من أقاربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، يعني بلغوا تختلوا بالنساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، رواه الشيخان. الحمو يعني أقارب الزوج لكن ليس من محارمك، مثلا انت راك مزوج وليد اختك ولا وليد خوك يخلو بزوجاتك، خليه ولا وليد خوك اختي ومن بعد هو ليس من محارم زوجاتك، كل زوجتي كبيره 50 سنه في عمرها وهذا صغير ومن بعد اغلق الباب. قلت انتما تدخلوا الشك في قلوب الناس، ماشي احنا ماشي بولح يعني قالها، هذا ربي والرسول عليه الصلاه والسلام، باش الوقايه خير من العلاج. جاءني شخص وقال لي انه وجد ابن اخته مع زوجته، زوجته الكلام يقول طلقها، صابوا في فاحشه، هذا هو معليش وليد اختي وليد خويا يا شيخ غلط الباب، خاصة في هذا الزمان. هذه بكري كي كانوا الناس نوايا والرسول صلى الله عليه وسلم عطانا هذه الاحكام، تمام بالك اليوم دراري صغار يعرفوا كلش بسبب الانترنت، الانترنت يعلمونهم كلش. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلجوا يعني لا تدخلوا على المغيبات، المغيبات يعني اللي غاب عليها زوجها، سواء غاب عليها مسافر ولا غاب عليها أو هنا موش في الدار. لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، رواه أحمد ورواه مسلم. يعني الشيطان ما كانش يسلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده معاه شيطان، بس عربي واش دار له؟ هذاك الشيطان أسلم خلاص، فلا يأمر رسول الله إلا بخير. أما الشيطان تاع تاعي تاع الإمام وتاع الشيخ وتاع المفتي وتاع يا الشيطان تاعنا لا يأمرنا إلا بالسوء، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان تاعه يأمر بخير بقى. فاتقوا الله يا عباد الله واستقيموا على شريعة ربكم المطهرة وقوموا بما أوجب الله عليكم من المسؤولية تجاه أنفسكم وتجاه أهليكم، وبذلك تتقون النار وتفوزون بالجنة مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين له بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فعلينا أن نتبعه، فهو يريد لنا الخير ويريد لنا السعادة والطهارة في الدنيا والآخرة، وهو ناصح أمين، فكيف نترك هذا النبي الكريم الناصح الذي يحب لنا الخير ونتبع أصحاب الشهوات الذئاب الذين يريدون الشر للإسلام والمسلمين. عباد الله، إن من الأحكام التي نتقي بها فتنة النساء أن نحارب فكرة تأخير الزواج وجعل المعوقات له. قال تعالى: وأنكحوا الأيام، يعني أنكحوا غير المتزوجين منكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. إن تأخير الزواج أدى إلى مشكلات كثيرة، فلا تؤخر الزواج بسبب هذا الصنم الذي يسمى الدراسة والتروسو. ما تتزوجش تدير التروسو، ماشي شرط تديري التروسو، روحي هكذا، روحي بالعباية تاعك، الراجل هو يقوم بك. بعض النسوة تؤخر الزواج من أجل التروسو، ثم بعد ذلك يفوتها الزواج وقد تقع في الفحشاء، وقد لا تقع في الفحشاء لكن تقع في الأمراض النفسية ويطمع بها الفاسدون. إذن هيا بنا نعود إلى التبكير بالزواج الذي كان قبل 40 سنة كان موجود الحمد لله. إحنا بكري وهذا بكري مش ما راحش يكري، بعض يقول بكري راح يكري، لا لا يعاود يرجع. هذا بكري يعني يكري، يعني واحد بكري كنا نمشوا على نسافروا على الحمار وعلى البيغال، هذا راح يكري معليش. صح تاع بكري راح يكري في الاحكام، لا لا يعاود يرجع، نستطيع ان نرجع. بعض الناس يقول له هذه بكري وبكري راح يكري، يعني ما يجيش يرجع، لا لا احكام الشريعه ترجع لانها موجوده وصالحه لكل زمان ومكان. اللي عنده بنت يزوجها بسرعة، لكن يزوجها بماذا؟ بالصالحين في الأخلاق والدين، مش غير الدين. شوفوا يصلي ويصوم، لا لا، زي شوف الأخلاق تاعو، هل هو خدام ولا فنيان، هل هو شجاع، هل هو أناني. كاين بعض الناس يحب يأكل هو الطفل المسكين يخليها للجوع، ما تزوجوش. أو مثلا فنيان يحبش يخدم، يستنى الناس يعطيو دراهم ولا يستنى باباه يعطيو دراهم، هذا ما تزوجوش. ولو كان يصلي ويصوم ويتقي ربي، لازم الدين والاخلاق. وبعض الناس يقول فلان عينيه ما يلفتهمش، يحشم بالظلو، ما يصليش، دير بها تعطيهوش بنتك. اذا علينا ان نبكر بالزواج، واللي ما يقدرش عليه بالصيام. عاشرا، محاربه فكره المساواه بين الرجل والمراه في الوظائف. هذه فكره ماشي تاعنا يا جماعه، المرأة ماشي كيما الراجل، المرأة في مكانها والراجل في مكانه، فما نعطوش العمل اللي ما يصلح لهاش. المرأة تخدم في في في في القناطر، في القناطر والطرق والغبرة، لا، المرأة تخدم عمل يتناسب مع فطرتها. الكفار ما يعرفوش، حابسين حابسين، يعرف يخدم طيارة سريعة وصلك لمكة في 5 ساعات، تركب من الجزائر لجدة 5 ساعات، طائرة فيها المالكة فيها مكيف مرتاح ما شاء الله. بصح في قضية النساء ما يعرف، حابس حابسين متخلفين ما يعرفوه، راهم حايرين في المرأة هذيك ما يديروا لها، احنا نتبع فيهم الجسم تاعهم حايرين فيه، يديروا من قوشة ويوشموا ويدير من قوشة في نيفو ويدير راس كيزة، ما يعرفش مساكين خاطيهم ويربي كلب ويربيش إنسان، خاطيهم متخلفين في أمور الدين والأخلاق، خاطيهم ما ننبهروش بيهم يا جماعة، ما يعرفوش. إذن عندهم المرأة حصروا فيها اللي يديروا لها. وبعضهم قال: ذهبت إلى بريطانيا فرأيت امرأة تعمل في المجاري، صلح الفيزيك وحشاك وشاك. لماذا عندنا في البلاد العربية لا تعمل المرأة هكذا؟ حابس إذا وش جبت لنا من بريطانيا؟ لا جبنا من بريطانيا كيف نخلصوا المتقاعدين؟ كيف بداش عمره يطالع من شخص متقاعد عمره هو قاعد في داره مرتاح ولا تيجي ليه في حجره يروح يدير الله شان هذا اللي يجيبها لنا بريطانيا جيب الناس المرأة تخدم في المجاري احنا المرأة ما تخدمش في المجاري احنا عندنا المرأة معززة ومكرمة إذن هذه الكلمة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل نحيها واللي عنده فرصة حافية وصاحبه يقول ما جيش تقولها أراك تتحاسب عليها هذه الكلمة يوم القيامة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل كاش منع لا هذا منهج الإسلام والإسلام داخل الجامع وفي الكلمات عاشر هذه عشر النهي عن الاختلاط بين الرجال والنساء ولو في مكان العبادة هذا يعني كاين كاش مراجع بيناتهم اخي رانا في مكان طاهر وخلق ما تجيش قدام المرأة على اليمين وعلى اليمين تروح لك يروح لك الخشوع ربي خلقك هكذا بعض الناس واحد قال لي انتم الرجل رد انتم يعني شو احنا هذا من عندنا شو قال لي انتم الرجل رديتوه وحش شو ماشي انا ربي اللي خلقه قال لك بعد الراجل على المرأة وبعد المرأة الراجل هو اللي خلقهم مشي أنا أنتوما أصحاب الحي غلط وبعض الناس هاي يقول لك ما تسمع لهم جد أصحاب الحي احنا نصلوا وصوموا ديرش عليهم ولا جابوها من عندهم قانون ما جبتوهم من رصارهم هذا أمر الله بل حتى في الطريق في الطريق يقولوا نمشوا شحال من مرة نسيبوا نساء متخرجبات قاعدين في وسط الطريق تتبعك يقصروا ويطحوا ياكلوا في فينغو في هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام النساء يمشين في وسط الطريق فقال ليس للنساء وسط الطريق رواه البيهقي في الشعب وهو حديث حسن بعض الناس يقول يا شيخ تهضر الامور يا عسرى فلتت الامور لا لازم نبينه وبعدها ياتي ان شاء الله التطبيق بتوفيق الله ثاني عشر لا يجوز للإنسان أن يمس المرأة غير المحرم ولو بالمصافحة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له رواه الطبراني وغيره وحديث حسن يضربوا بحديدة للرأس ويدخل داخل رأسك وما تمس يد امرأة لا تحل لك طيب كيف نقضي على هذه المشكلة خاصة بين العائلات؟ أنت باش ما تحشمش المرأة راك رايح مع يمك مع أختك مع مرتك الأقارب وما يعرفوش سبق مرتك كلهم راجلي ولا وليدي ولا خويا دوك يدخل ما راحش يصافحكم يهضر معكم غير بالهضرة واش راكم السلام عليكم لاباس بخير واش راهي عمتي واش راهي خالتي خلاص ما كانت مدو يديكم خلاص نقضيو وإذا وحدة غلطت ما تمدلهاش يدك وقولها أنا لا أصافحك احتراما لك تفرح تقول يا رحبان على بالكم باللي ملكة بريطانيا ملكة بريطانيا من القوانين تاعهم ما تصافحش كل الناس بروتوكول برك ماشي دين باش يدخلوا الجنة بروتوكول ملكة بريطانيا ما تصافح إلا 12 من الناس فقط معينين رؤساء دول وزراء دبلوماسيين معينين كي يحرم ما يصافحهاش يجي قدامها ما يقول له بلد مديدك هذا ملكة برك إذا إحنا الإسلام عزز المرأة ثالث عشر لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها شحال مرة نشوف الناس اللي النساء يسافروا وحدهم تركيا تروح تجيب صباعها عادي يجوش يقول لك انا كي راجل قلت لنا لين نضبط ولو كنت عندك ست ايام ضاع في الكعراق ما يجوش قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعها ذو محرم منها رواه مسلم رابع عشر لا يجوز لها الخضوع بالقول كي تتكلم كلام عادي ما تكسرش كلامها وما تلينش كلامها قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا خامس عشر ما تكلمش النساء خاصة المتزوجة إلا بإذن زوجها قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. يعني الآن رجعت وجاء راجل مع مرته، أنت نيغوسي مع الراجل، لا تهضرش مع المرأة إلا إذا سمحني نهضر مع مرتك. بعض الناس يقول لي الشيخ انتوني كتجيب الأحكامات هذه قبل ما نزيد 14 كان كاينة ما نعرفوهاش برك هذا ما كان. إذا علينا أيها الإخوة أن نلتزم بهذه الأحكام وأن ندعو الله تعالى أن يوفقنا إليها، خاصة في العطلات الصيفية وموسم الصيف حيث يكثر التبرج والتفلت عن شريعة الله. وهناك بعض الناس بدأوا يطرقون هذه الأحكام في بعض البلاد الإسلامية خاصة الحرمين الشريفين، ويظنون أن التقدم يكون باتباع الكفار في التفلت عن دين الله. إن الأمريكيين لم يتقدموا بالرقص، الرقص هذاك والديسكو هذاك نتيجة وترفيه للعمل تاع التقدم. يعني عندهم في أمريكا وفي بريطانيا وفرنسا يعمل نهار كامل وهو يخدم كي يعيا أيام الخدمة، خاصة في العطلة نهاية الأسبوع الويكند، وش يدير؟ يروح يرفه على نفسه، يشطح، يشرب الخمر، يرتكب الفواحش. بعض من المسلمين عن بالهم ملكة تقدمت هذا، لا ما تقدمتش بهذا، تقدمت بالخدمة، هذاك ترفيه، وإحنا عندنا الترفيه تاعنا الموافق للشريعة الإسلامية. إذا الإنسان يعمل ويخدم كي يعيا يروح يرفه نفسه بالحلال. بعض الناس بعض الشباب حتى بعض أمراء شباب مساكن راحوا المالكة شافوا متقدمين عندهم السيارات وعندهم العبارات وعندهم الطرقات والحدائق، عن بالهم كي راحوا يشطحوا في الليل هذوك الحدائق حتى بنات، لا لا الحدائق بنوها بالخضرة، هذاك الشطيح دايرينو ترفيه. فبعض الناس عن بالهم بالشطح والرقص نتقدم، لا لا مش هذا هو الإصلاح. التقدم والازدهار نعمل ونتقي الله ونصلي ونحافظ على شريعة الله، وكي نعياو نروح نرفه على أنفسنا لكن بالحلال، وهو ما يروح يرفه بالحرام. هذا هو التقدم الحقيقي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم احفظ المسلمين في دينهم ودنياهم وآخرتهم يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا الأشرار يا رب، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا نسير في دنيانا على ديننا يا رب وشريعة ربنا يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم عليك بالظالمين، وانصر المظلومين يا رب العالمين، واشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا وارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم انزل علينا من بركات السماء والأرض يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام والمسلمين، اللهم انقل الأزمات والخوف منا إليهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يبكون كما يريدون أن يبكون، اللهم فرق شملهم، الأعداء الذين يحاربون الدين ليس كل الكفار الذين يحاربوننا فرق شملهم، فرق بلدانهم كما يريدون تفريق بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.